بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 42 من اللقاءات المفتوحة التي يعقدها فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى للإجابة عن أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم هذا اللقاء يوم الاثنين 23 من شهر جماد الأولى عام 35 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. نرحب بجميع الأخوة والأخوات في هذا اللقاء، وهو اللقاء 42 مع فضيلة شيخنا شيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى عبر موقع ميراث الأنبياء. ونبدأ حفظكم الله بالسؤال الأول، وهو الذي طلبتم إعادته حفظكم الله. يقول السائل: نعم تفضل. يقول السائل: كنت أصلي وبعد الرفع من الركوع تذكرت أني قرأت أذكار السجود نسيا مني، فماذا علي أن أفعل؟ هل أعيد الركعة أم الصلاة كلها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فحاصل ما أجبت به على هذا السؤال في الجلسة الماضية أنه له حالتان. الحالة الأولى أن يتذكر حال رفعه من الركوع، نعم، فهذا يعيد الركوع ويسبح. الحالة الثانية أن يشرع في السجود، فليس عليه إلا سجود السهو، وكذلك ذكرت في الأولى. لكن تبين لي أن هذا الجواب ليس بالصواب. فالصواب هو أن ذلكم الرجل، ولعله يسمعني الآن، ليس عليه إلا سجود السهو، نعم، دون التفصيل المذكور في الجلسة الماضية، والله أعلم. جزاكم الله خير شيخنا. هذا السؤال الثاني، يقول السائلة من ليبيا: امرأة تستهزئ بالخمار، فهل بعد النصيحة إذا لم تستجب نقول لها أنت كافرة وتترتب عليها أحكام الكفار من عدم الصلاة عليها بعد موتها وباقي الأحكام؟ أنا لا أدري يا بنتي هل أنتن أحسنتن البيان لها ونصحتن وقدمتن لها النصيحة بأسلوب جيد علمي أو لا. فإن كان في الحال الأولى احجبنها ولا تصحبنها ولا تمكنها من صحبتكن، نعم، لأن هذا من شرع الله. لبس المرأة الخمار هذا مما فرض الله عليها في الحجاب، والخمار يجب أن يغطي الرأس والصدر ويضرب، يكون يعني واسعا، نعم. ثم الاستهزاء، هل هي تستهزئ بالخمار على الإطلاق كما يقول بعضهم يعني من الرجال والنساء؟ هذا خيمة سوداء، أو مثل هذا يعني رجعية أو تخلف، هذا خطير. نعم، استهزاء بهم بشرع الله عز وجل هو كفر. وإن كان استهزاؤها يعني كونها يعني تسخر من نسوة لا ينزلن الخمار عن رؤوسهن ولو كان مع بنات جنسهن، فهذا خطأ، خطأ. نعم، مع أن المرأة إذا كانت بين نسوتها فلا يجب عليها لبس الخمار. نعم. وفي الحالة الثانية يجب عليكن بيان الحق لما تفهمه من الاستدلال، إذا كنت تحسن البيان فبين لها حكم هذا مما تحفظنه من أدلة الكتاب والسنة ومن أقوال أهل العلم. فإن لجلجت وعاندت فهذه عرضت نفسها للكفر والعياذ بالله، ونسأل الله أن يهديها ويردها إليه ردا جميلا. آمين. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثالث، يقول السائل: أعيش في فرنسا ومنذ 4 أشهر لا أستطيع القيام بالنوافل ولا قيام الليل ولا البكاء من خشية الله، وتكاثرت علي وساوس الشيطان التي تخوفني حتى أظن أني كافر. شيخنا، أشعر وكأن قلبي مات، وانصحوني بالله، أخاف من الغفلة، وأريد أن تدلوني على بعض كتب في إصلاح القلب والصدق مع الله، جزاكم الله خيرا. لعلك يا بني فتحت باب هذه الوساوس، والذي ينبغي لك أن تجتهد وتسدد وتقارب. فالنوافل يطلب من العبد استحبابا وندبا لا وجوبا الاستكثار منها، فإن لم يقدر على الاستكثار من النوافل صلى ما تيسر له وقدر عليه. ثانيا، كونك لا تقدر على القيام من الليل، هذا كثير من الناس يحول حائل، قد يكون هناك سبب مرض، نعم، أو سهر من الليل إلى الساعات المتأخرة. فإن كان هناك حائل فأزل هذا الحائل عنك ويعود لك إليك نشاطك إن شاء الله تعالى. نعم. الأمر الثالث، البكاء من خشية الله، هذا لو تيسر أمر حسن، لكن هل يجب على المرأة البكاء من خشية الله الذي أعلمه الاستقراء ومما فهمته أن المرء ينبغي له أن يستحضر عظمة الله عز وجل ويلين قلبه لذكر الله. نعم، والبكاء أمر زائد. نعم. الأمر الأخير، أنا لا أعرف حتى الساعة كتبا تقوي أو تطمئن القلب سوى ذكر الله عز وجل، وأعظمه القرآن الكريم. استكثر من ذكر الله ومن التوبة، الاستغفار، التسبيح والتهليل والتكبير، قل كثيرا إذا أحسست بهم من هذا، بهم أو شيء من هذا، فقل سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا. نعم استكثر من ذكر الله، استكثر من تلاوة القرآن الكريم، واستكثر من صحبة الطيبين في بلدك في المساجد، والزيارة تيسرت تزورهم وتستزيرهم. نعم ولا تفتح باب الوساوس على نفسك، واقرأ ما تعرفه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الصحيحة المرغبة في فعل الخيرات، والتي تتضمن النهي عن المنكرات. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن عليك بالشفاء، ويجعل العاقبة خيرا لك في عاجل أمرك وآجله. اللهم آمين. جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع، يقول السائل من ليبيا: رزقت بمولود وأريد أن أسأل عن حكم التسمية باسم مناف. مناف اسم عربي، لكن يوجد من الأسماء أسماء المسلمين ما هو خير منه، محمد والتعبيد لأسماء الله عز وجل، وهكذا الأسماء العربية التي أقرت في الإسلام مثل سعيد مسعود وصالح وهود وشعيب وهكذا. نعم أما يعني مناف فأنا لا أقول لك إنه محرم، لكن أنصحك بتركه، لأن حتى الساعة لا أعلم رجلا من الصحابة أو من التابعين اسمه مناف. وإذا وجدت في تراجم الصحابة من اسمه من سمي بهذا الاسم أعلنته في الجلسة القادمة أو بعدها إن شاء الله تعالى. نعم جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الخامس، تقول السائلة من ليبيا، تقول: أحسن الله عليكم، قمت قبل أذان الفجر ليغتسل من الجنابة وأصلي الوتر، ولكن وجدت دم الحيض، فلم أغتسل حتى انتهى، ولما اغتسلت من الحيض نسيت اغتسالي من الجنابة وقضيت الوتر وصليت، وبعد أسبوع تذكرت أني عند اغتسالي من الحيض لم أنوي الاغتسال من الجنابة التي قبله ونسيتها، فقمت واغتسلت لها ولم أقضي تلك الصلوات، فهل فعلي هذا صحيح؟ أعد السؤال وحفظك. تقول السائلة: قمت قبل أذان الفجر ليغتسل من الجنابة وأصلي الوتر، ولكن وجدت دم الحيض فلم أغتسل حتى انتهى، ولما اغتسلت من الحيض نسيت اغتسالي من الجنابة وقضيت الوتر وصليت، وبعد أسبوع تذكرت أني عند اغتسالي من الحيض لم أنوي الاغتسال من الجنابة التي قبله ونسيتها، فقمت واغتسلت لها ولم أقضي تلك الصلوات، فهل فعلي هذا صحيح؟ يا بنتي، أولا غسلك من الحيض يكفي عن غسلك من الجنابة، لأنه دخل حدث في الآخر. نعم. والذي يظهر من سؤالك أن الجنابة السابقة، لكن يكفي باغتسال من الحيض. نعم بعد الظهر كما تعلمين. وثانيا ليس عليك قضاء ما فاتك من الصلوات، لما في الصحيح من حديث معاذة بنت عبد الله العدوية رحمها الله قالت: قلت لعائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: حرورية أنت، يعني من الخوارج. قلت: لست حرورية ولكني أسأل. قالت: كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السادس، تقول السائلة من تونس: امرأة عرضت نفسها على رجل تحسبه من أهل الخير والصلاح من ثناء الناس عليه، فردها لظروف لا تلائمه فرضيت خيرة الله، لكنه صار يتحدث بين الناس بذلك. أولا، هل عرض المرأة نفسها على رجل لصلاحه يعد منقصة لها؟ ثانيا، هل يجوز للرجل إذا رد امرأة أن يحدث الناس بذلك؟ ثالثا، ما موقفها من هذا الرجل؟ وجزاكم الله خيرا. أقول وبالله التوفيق: أولا، لعلك عجلت في عرضك نفسك على ذلك الرجل ولم تتقصي عن حاله، لأنه لا يكفي في الرجل صلاح دينه فقط، بل لا بد أن ينضم إلى ذلك حسن خلقه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي رواية كبير، والحديث بمجموع طرقه لا يقل عن حسن. فأنا أوصيك يا بنتي، وأوصي كل مسلمة، ألا تستعجل في هذا الباب. نعم، ولو كان لديها يقين أو في غالب الظن أن ذلك يصلح لها، نعم يصلح لها، وأهلها يعرفون صلاحها، لكنهم يستنكفون عن ذلك في عرفهم، فأرى أن تعرض نفسها عليه بواسطة امرأة أخرى موثوقة. نعم، وأوصيك حال ذلك، قبل ذلك يعني، أن تستخيري، والظاهر أنك استخرتي. وأوصيك وأوصي من أراد أن يستخير رجلا كان أو امرأة أن يستخير ثلاثا، لحديث في ذلك صححه أو حسنه العلامة المحدث الإمام الألباني رحمه الله. ثانيا، هل هو يسميك باسمك أو يلقب بلقب من بيت فلان مثلا يعلمه الناس؟ فهذا خطأ منه وليس له، وحرام عليه، لأن هذا سر بينك وبينه. فمن الأمانة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده وفرضها عليهم كتمان السر. نعم، الأمر الثالث: سل الله سبحانه وتعالى أن يخلف لك خيرا منه، ودعي لله سبحانه وتعالى. نعم، فيجب أن تفرقي بين حديثه عنك في الحالين، وقد بينت لك نعم الأولى، والثانية أنه لا يذكرك باسمك ولا بأمر يعني بوصف يعرفك الناس أو يعرفون بيتك، وإنما يقول عرضت علي امرأة. فهذا إذا كان في مجالس خاصة يثق منهم، رجاء يسأله من محتاج إلى امرأة صالحة، فلا مانع منه، أما إشاعته فهذا خطأ وليس فيه فائدة. نعم، وهو من الكلام المستقبح، حتى لو ما سماك، لكن الأول الحرمة ظاهرة لي. نعم. جزاك الله خير.

فالظاهر أنك أنت وجارك وقعتما في شراء أراضي عمي، يعني ليس لها منفذ. وعندنا الأراضي التي هذه حالها لا يشتريها أحد، فأن استطعت أن ترجع الأرض إلى صاحبها وتفسخ العقد تفعل، فإن لم تقدر فتقدم القضاء الشرعي لديكم لعله يجد، يعني يجد عن طريق الاتصال بالبلدية والجهة المختصة حلا لمشكلتك أنت وجارك. نعم. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 11، يقول السائل من المغرب: أحسن الله عليكم، ما هو تعريف العالم وما ضابطه، وكيف نميزه عن كل من المقلد والداعية وطالب العلم، ومن أحق بالفتية من هؤلاء؟ حقيقة أن جوابك يا بني يحتاج إلى بسط مسهب مطلب، والوقت لا يمكنني من هذا، لكن أقول لا يصلح داعية بدون علم يميز يعرف به أن ما يدعو إليه حلال أو أن ما يدعو إليه مأمور به وما ينهى عنه أيضا كذلك منهي عنه شرعا. وهذا أولا. ثانيا، أنت وأمثالك يا بني محتاجون إلى رجل عنده أهلية يميز بها بين الحق والباطل والسنة والبدعة والكفر والإيمان والحلال والحرام، عنده أهلية يحسن بها بيان الحق للناس، فهذا هو الذي يستفتى. نعم. وبهذا القدر على جوابك أكتفي عن التفصيل الذي أرى أنه لا داعي له الآن. نعم. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 12، تقول السائلة من تونس، تقول: أنا طالبة علم تريد حفظ ما اتفق عليه الشيخان، ثم كما ذكرت في السؤال مفاريد البخاري ثم مفاريد مسلم، بأي كتاب تنصحونها من كتب الجمع بين الصحيحين بارك الله فيكم؟ من الكتب القديمة التي تهتم بالجمع بين الصحيحين لا أعرف إلا جامع الحميدي، نعم، أو مسند الحميدي، نعم، الجمع بين أحاديث بين الصحيحين، نعم. ومن الكتب المعاصرة أعرف اللؤلؤ والمرجان للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله. ويقول بعض المختصين أنه عليه أنه استدرك عليه، والله أعلم. والكتاب الآخر كتاب لرجل مسلم شنقيطي، لرجل شنقيطي، نعم، وسماه زاد المسلم بالجمع بين صحيح البخاري وصحيح مسلم أو كما يقول. وأما بالنسبة لأفراد كل من الصحيحين على حدة، فالذي أعرفه حتى الساعة التجريد الصريح على الجامع الصحيح للزبيدي،

وكلمي، وهذا خطأ، أنصحك أن تزجريها زجرا قويا وتقولين لا أمكنه من مخاطبتي، أنا أجنبية، فإن كان جادا وصادقا فليأتي البيت من بابه. نعم. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 14، تقول السائلة من لبنان: أنا امرأة متزوجة برجل أشك بأن إسلامه صحيح، فهو يسب الله ورسله وخاصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، ويقول إنه أفضل من أبي بكر وعمر، ويسب أهل العلم بأفظع وأشنع مسبات، وذكرت أمورا يعني أمورا كثيرا شيخنا تبارك الله، وكنت أهجره في الفراش وأتشاجر معه بسبب هذا، وكنت أهدده بالطلاق، وكان يتوب من فعله لفترة من الزمن ثم يعود مرة أخرى لما كان عليه. وأخبرت صديقتي بأمري وهي طالبة علم شرعي، وأخبرتني أنه يجب علي ترك زوجي بأي وسيلة، وأخبرتني أن أسافر عندهم وهي ستؤمن لي المسكن والعيش عندهم، فما نصيحتكم لي وافتوني مأجورين؟ أولا يا بنتي، يظهر لي والعلم عند الله أن أهلك ما أحسن اختياره، فكثير من الأولياء يزوج من يتقدم له بمظاهر معينة، كون يملك دورا، يكون محترف، ولا يفتش ما وراء ذلك، فتكون البلية أو البلايا. ثانيا، ما ذكرته من سب الله وسب رسله لسي محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، وسب الصحابة فهذه مكفرات. إذا كان سب الصحابة بما يقتضي تكفيرهم أو أنهم فساق، هذه مكفرات ومن نواقض الإسلام. وعرفت في سؤالك أيضا حين عرض أبي زياد علي حين عرض يا أبا زياد علي أنه من الأمور أنه يجالس من هم على شاكلته، ويجالس من أهل الكتاب من الكفار كتابيين ووثنيين. فأنا يا بنتي يظهر لي أن هذا الزوج ما أسلم حتى يقال فيه يشك في إسلامه، وإن أسلم فلم يكن صادقا في إسلامه، فأنصح بهجره والفرار منه. لكن قبل ذلك أنصحك بالذهاب إلى القاضي الشرعي في منطقتك. نعم، فهو الذي يحقق معك ومعه. نعم، فإن لم يتيسر هذا تفر بدينك، لأنه فيما لأنه ضمن ما ذكرتي في سؤالك أن أهلك ضربوك، هربت يعني ذهبت إليهم فضربوك حتى أعادوك إليه. ولهذا قلت لك أن أهلك لم يحسن الاختيار، وأنهم لم يعرفوا يعني ما يجب عليهم حول تزويج موليتهم. نعم، فأرى أن تفري بدينك، نعم، إلى الحكومة إن أمكن، وإلا فتذهبين إلى أختك هذه التي وعدت أن تؤمن لك السكن، لكن انظري أين تؤمنه، هل هو في جامعة، إن كنت تدرسين في الجامعة

وصل والديك وإخوانك وأخواتك وأبنائهم يعني بصلة بصلة الرحم الواجبة. نعم. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 16، تقول السائلة من الإمارات: صليت وتذكرت أثناء الصلاة أن ابنتي ذات 4 أشهر تبولت على ملابسي، هل أقطع الصلاة وأعيدها؟ يا بنتي ها هنا حالتان، فكلمة تبولت تحتمل وجهين: الأول أن تكون ابنتك تبولت في محفظتها ولم يصل إلى ثيابك منها شيء وصلاتك صحيحة. الثاني أن يكون وقع على ثيابك، وما أظنك تقصدينها جميعا، تقصدين بعضها، فإن استطعت إذا كان المغسلة أو قدح قريب منك تغسلي ما أصابه اللوم وأنت في صلاتك. أما إذا كان يحتاج هذا إلى حركة كثيرة وانحراف عن جهة القبلة كثير، فأرى أنه لا مانع إن شاء الله من قطعك الصلاة وغسل ما أصابه البول من ملابسك، والله أعلم. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 17 والأخير من ليبيا، يقول السائل: أب يتقدم الشباب وطلاب العلم لخطبة ابنته ويرفضهم لكونهم من خارج بلدها أو منطقتها، ويقول ابن منطقتها أفضل، فما حكم تصرفه وما نصيحتكم له؟ يا بنتي ها هنا أمك يجب أن تتفطني لها وتتنبهي إليها. الأمر الأول هل هؤلاء الشباب أكفاء أو لا لك فيما يراه أبوك؟ فالكفر نعم، فغير الكفر لا يزوج، وحتى إن كان من الأقربين فضلا عن كونه من أبناء البلد، غير الكفر لا يزوج. وقد أسلفت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، الحديث ومفهومه أنه من لا يرضى دينه وخلقه فلا يزوج. الثاني لعلك ملت إلى شباب معينين رفضهم والدك فها هنا حالتان: الحالة الأولى أقول لا مانع أن تتكلم، أن تحدثي والدك، وإذا لم تجرؤي فعن طريق الوالدة أو أخت لك كبيرة تجرؤ عليه، فإن يعني ذكر لك عذرا يتعلق بالدين والخلق فليس لك حق يا بنتي في مجاوزة هذا. الحالة الثانية أن لا يبدي عذرا مسوغا يجعله يمنع هؤلاء الشباب أو يمتنع قبول أحد من هؤلاء الشباب. فبإمكانك أن تقولي: يا والدي أنا بنتك ولا أعصي لك أمرا، لكن اختر لي الكفر مرضي الدين والخلق، من أقاربنا نعم ها هذا أفضل. نعم. فإذا جاء الكفر لا أرد لك أمرا، هذه نصيحتي لك، ولا تستعجلي في هذا الأمر. نعم. جزاكم الله خير. انتهت نعم. الأسئلة. نعم شكرا الله. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.